تشبه النسمة في ليالي الصيف. هل لي كم كلمة تشبه النسمة في ليالي الصيف. أثني وفي قلبي شوق احترت اقول له ايه وحشني وحشني ليه وحشني ليه وحشني ليه سبعني بقالوا يومي بقالوا بقالوا يومي انشغلت عليك وانشغلت عليك